لي دربا لهوى بهجة كالنور في وجنة صبح الذي ملأت لي درب الهوى بهجة كالنور في وجنة صبح ملأت لي درب الهوى.